الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، يقول رب الأرباب سبحانه وتعالى ومسبب الأسباب: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وصدق ربنا وبلغ نبينا ونحن على ذلك من الشاهدين. الإخوة الأحباب، آية من كتاب الله في ذاتها هي معجزة، وهي فاتحة للحديث عن معجزة، بل هي فاتحة للحديث عن منهج الإسلام وتربية القرآن لسيد الأنام سيدنا محمد. الآية الأولى من سورة الإسراء، والإسراء معجزة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تسبق ولم تلحق بالضرورة، فإذا كانت المعجزة في اصطلاح الشرع أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة ليؤكد صدقه فيتحدى به، المعجزة هي أمر خارق للعادة يحدثه الله لأنبيائه ليؤكد صدقهم وأنهم مرسلون من قبل الله يتحدون به من يلقون من خلق الله. هذا تعريف المعجزة، وهذا قد ينطبق على اليد عند موسى أو العصا أو عند إدراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله عند عيسى، وعند أو في خروج الناقة من صخرة عند صالح، أو في انهمار الماء من السماء وخروجها ينابيع من الأرض لنوح، أو كون البر النار تكون بردا وسلاما على إبراهيم، كل ذلك معجزات أجراها الله على أنبيائه تأكيدا لصدقهم يتحدون به أقوامهم. لكن معجزة الإسراء كانت معجزة من لون خاص لم يتحدى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي كانت خاصة لشخصه، لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، معجزة يتربى عليها محمد، معجزة يقوى بها يقين محمد، معجزة تظهر بها مكانة محمد وشرف محمد صلى الله عليه وسلم، معجزة تخترق الزمان والمكان، ومعها محمد، محمد صلى الله عليه وسلم يتحرك جسدا وروحا فيخترق الزمان الماضي فيلتقي بإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ويخترق الزمان المستقبل فيرى ما يكون من النعيم في جنات لعباد الله الصالحين، ويرى من ألوان العذاب والعقوبات للمجرمين، يخترق المكان فينتقل محمد صلى الله عليه وسلم في لحظات من آفاق لآفاق، ثم يعرج به في لحظات ليصل إلى سدرة المنتهى حيث ينتهي علم الخلائق، ثم يخترق بعد ذلك حيث لم يقدم أحد في هذا المكان وتلك البقاع الطيبة المباركة. محمد صلى الله عليه وسلم أسرى به ربه، لكن هذه الرحلة على ما فيها من تكريم لمحمد وعلى ما فيها من تشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما فيها من انتقال بقلب محمد وعقل محمد وروح محمد وجسد محمد ومكانة محمد، وعلى ما قدر على قدر ما فيها من الشرف والعلو لشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففيها آفاق أكثر من ذلك وأكثر وأوسع. سبحان الذي أسرى بعبده، وكلمة سبحان معناها تنزيه مطلق لله من أن يكون له شبيه في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو قدرته، تنزيه مطلق لله. نقرأها ونسمعها، سبحان الذي سبح اسم ربك، يسبح لله، سبح لله. التسبيح معناها تنزيه مطلق لله سبحانه وتعالى من أن يكون له شبيه في ذاته أو صفاته أو أفعاله، وهي كلمة على ما فيها من مضمون التنزيه لله فيها إثارة للتعجيب، تعجيب للسامع والقارئ، تعجب من قدرة الله، تعجب من عظمة الله، تعجب من تكريم الله لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فسبحان تنزيه لله وسبحان تعجيب للسامع. وحيث أن الآية لم يسبقها كلام فيه شائبة تشوب قدرة الله وعظمة الله وصفات الله ومكانة الله، الآية لم تسبق بكلام يشوب مكانة العزيز العلي الكبير الوهاب، لم تسبق بشيء، وإنما هي فيها إيحاء لأنه سيأتي بعدها خبر يثير العجب. أقول لحضراتكم القرآن مليء بكلمة سبحان وسبح، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. هنا سبحان جاءت في رد على شبهة على المضللين الضالين الذين نسبوا لله ونسبوا لله الولد، فجاءت الآية تقول سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. نزهت ربنا عن شبهة قال بها مجرمون مضللون، لكن سبحان الذي أسرى لم يكن قبلها شبهة ولم يكن لها ذكر لكلام مشركين أو مضللين، إنما جاءت فاتحة لمعجزة، هذه الفاتحة كأنها تقول لك اسمع سبحان سيأتيك خبر فيه إعجاز، خبر فيه عظمة، فيه قدرة، فيه جلال، فيه تفرد، أمر لا يستطيعه إلا القوي القادر سبحانه وتعالى جل شأنه. سبحان الذي أسرى، أسرى بعبده، أسرى بعبده نقلة جابة المكان، لكن من أين وإلى أين؟ وجابة الزمان، وأيضا من أين إلى أين؟ أما عن المكان فالأمر واضح، من المسجد الحرام، سبحان الله، من المسجد الحرام، نعم، خير بقاع الأرض وأشرف بقعتنا الأرض، أطهر مكان في الأرض هي البقعة التي لا يساويها ولا يضاهيها بقعة في أرض الله، هي في وسط الأرض مكانا، وهي في القمة شرفا وعلوا عند الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، إن أول بيت وضع للناس، نعم، المسجد الحرام حين أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكتظا بالأصنام، كانت الكعبة محاطة بثلاثمائة وستين صنما، 360 صنما، 360 صنما كانت تحيط بالكعبة. لكن حين يقول ربنا سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، كأنه يبشر الأمة، بل يبشر محمدا ويبعث الطمأنينة في قلبه أن هذا المسجد سيطهر، وستكون سلطان، يكون لك عليه سلطان، وسلطان الأمة، سلطان كلمة التوحيد، الكلمة الأخيرة إلى أرض الله على لسان خير الله محمد، خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المسجد الأقصى حين ذهب إليه محمد لم يكن مسجدا، لم يكن مسجدا بمعنى المسجد الذي يصطلح عليه في الإسلام، وإنما هي بشرى، بشرى أن دعوة محمد ستمتد إلى الآفاق، وأن الإسلام سيقوى، وأن المسلمين سينتشروا وينتصروا، ويكون لهم سلطان على تلك البقعة المباركة، فيهيمنون عليها ويقيمون فيها صلاتهم وذكرهم وتوحيدهم لله رب العالمين. نقلة، نقلة في المكان، ثم عروج إلى حيث المنتهى، منتهى علم الخلائق، بل كان قاب قوسين أو أدنى. هذه سياحة بالعقل والفكر، وفي نفس الوقت بشرى لمستقبل هذه الأمة. سبحان الذي أسرى، أسرى، انتقل محمد صلى الله عليه وسلم عبر الزمان، فامتد ليرى آدم، وامتد ليرى إبراهيم، وامتد ليرى يوسف، ويرى موسى وعيسى وإدريس، يرى هؤلاء، يمتد في غابر الزمان الماضي، يمتد محمد صلى الله عليه وسلم ليجتمع له ذلك الملأ الأكرم، الأنبياء، زعماء الإصلاح في أرض الله، يجتمعوا لمحمد ثم يقدمونه إماما ليصلي بهم. إن الأنبياء على عبر التاريخ هم زعماء الإصلاح على أرض الله، هم دعاة التوحيد بين خلق الله، هؤلاء اجتمعوا ليقولوا لمحمد تسلم راية التوحيد، تسلم راية الشرف، تسلم راية التكريم، تسلم المسؤولية يا محمد، فإن الزمان قد مضى ولم يصلح حال البشرية، حال البشرية إلا زعيم أوحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن الإسراء كان وقفة بين الماضي والحاضر في تاريخ محمد، الإسراء كان وقفة بين تاريخين، بين مرحلتين على مفارق الطرق، بين مرحلة مضت في مكة ومرحلة ستأتي ليهاجر محمد إلى المدينة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به كانت خاتمة لمرحلة ليس فيها إلا السخرية والاستهزاء والأذى، يطال محمدا وصحبه. بعث محمد فما سمع من قومه وأهله إلا سخرية واستهزاء وسبا وأذى، ساحر مجنون جاء بأساطير الأولين، كاهن يتكلمون عن محمد بأقبح الصفات، يسخرون من محمد بكل ما يملكون من وسائل، باللفظ مرة والطعن مرة والكلام مرة، مرحلة مر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لا يطيقه البشر. تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم للأذى ما لا تطيقه أنفسنا نحن. محمد صلى الله عليه وسلم يؤذى، يقذف بالحجارة، تدمى قدماه، محمد يلقى عليه الفرح من كرش البعير على كتفه الشريفة وهو يسجد لله عند الكعبة، محمد يطارد، محمد يؤذى، محمد يسمع كلمات في ثقيف يقولون، يقولون له نمرق أستار الكعبة إن كنت نبيا، يكذبونه ويتحدونه على أنه كاذب، يقولون له إن كنت نبيا فأنت أعظم من أن نكلمك، إن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن نكلمك، يقولون له ما وجد الله غيرك يبعثه نبيا. محمد يلقى كل هذا وعلى مسترق الطريق لا ييأس محمد، وعلى مسترق الطريق تقوى عزيمة محمد، وعلى مفترق الطريق يزداد صبر محمد، ولا يوجه بالشكوى إلى رب إلا إلى رب العالمين. اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عيد يتجهمني أم إلى عود عدو ملكته أمري؟ إلا ليكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن وجهك عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل لي غضبك أو يحل لي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. كلمات، كلمات ترتفع إلى عنان السماء من قلب له عزيمة، لم يفرغ صبر محمد ولم تضعف عزيمة محمد، إنما يقوى عزم محمد باللجوء إلى الله والاعتماد على الله وتفويض الأمر إلى الله وتحقيق وأمله في أن تحقق غايته. لك العتبى حتى ترضى، ليس له غاية إلا أن يرضي ربه. إن العظام إذا كانت لهم آمال عظيمة يصبرون ويتحلمون ويتحملون، ولا يذهب الألم إلا حسن الأمل. إن محمد صلى الله عليه وسلم حين يشكو لربه يلجأ إلى قدرة الله وإلى عظمة الله وإلى سعة رحمة الله. أشكو إليك ضعف قوتي، هو ضعيف في قوته لكنه قوي في عزمته. وهواني على الناس، هان على الناس حتى سبوه وشتموه وآذوه، لكنه في عين الله وفي رعاية الله وفي معية الله. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، توحيد كامل وفهم لحقيقة الربوبية وفهم لمعنى الألوهية يجعله يلجأ بكل الإخلاص إلى من تكلني، هو على يقين أن الله لن يتخلى عنه، حيث أن الأرض لن يصبح فيها إلا عدو أو محارب أو مقاتل أو معادي أو مبغض. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ لن يكون ذلك، هو على يقين أن الله لن يتخلى عنه، إن الله لن يتخلى عن عباده المؤمنين الصالحين، فكيف تخلى عن محمد؟ إن لم يكن بك غضب علي غايتي، غايتي أن تكون راض عني، غايتي ألا أصدر مني ما يسخطك ولا يغضبك. تلك غايات الإيمان، تلك غايات اليقين، تلك غاية محمد، فلتكن غايتنا. إن لم يكن بك غضب علي فلا أباري، ولكن عافيتك أو ولكن رحمتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك ينجر إلى الله وإلى نور وجه الله الذي ليس في الأرض ولا في السماء سواه. أعوذ من وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل لي غضبك أو يحل لي سخطك. لك العتبى، افعل ما شئت، سأصبر، سأتحلم، سأتحمل. لك العتبى حتى ترضى. يا سبحان الله، لعل الذي يسمع هذه الكلمات يقول إن محمدا ضاق صدره أو ضاع صبره. كلا كلا، قال هذه الكلمات فلما أراد أن يعود إلى مكة، قالها حين رجع من الطائف. فلما أراد أن يدخل مكة قال له زيد بن حارثة وهو معه، قال له يا رسول الله كيف تدخل مكة وقد طردوك منها؟ قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى خرجا ومخرجا. كلمات اليقين، كلمات الثقة، كلمات الأمل الذي يذهب معه كل ألم. يا زيد إن الله جاعل لما ترى خرجا ومخرجا. وقد كان أليس محمد صلى الله عليه وسلم حين ضاقت به صدور الخلق، ضاقت به صدور الخلق وواجه الأزمات كما جاء في الصحيح، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد يا رسول الله؟ قالتها عائشة، فقص لها قصة يوم العقبة، يوم التقى بوفد ثقيف عبد يليل بن كيلان فرده ردا منكرا سيئا، فقال فذهبت مستهاما على وجهي، مهموما على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن المنازل، أو قال بقرن الثعالب، مشاكيل ومترات وأميال، وهو لا يدري ما يقول. ذهبت الكلمات بنفس محمد صلى الله عليه وسلم. فنظرت في السماء فإذا سحابة، وإذا بها جبريل يقول يا محمد إن ربك عز وجل يقول لك، إن ربك إنه قد سمع ما قال قومك لك. وها هو ملك الجبال أرسله ربه لتأمره بما شئ، فإذا بملك الجبال يسلم عليه، السلام عليك يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع ما قال قومك لك، وإنه أمرني أن أفعل ما تأمرني به، فمرني بما شئ، وإن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين لفعل. انظروا إلى صبر محمد، وانظروا إلى أمل محمد، وانظروا إلى يقين محمد، وانظروا إلى حلم محمد وثقة محمد في ربه. لو أمرتني لأطبقت عليهم الأخشبين لفعلت. قال كلا، إني أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده، من يعبد الله وحده لا يشرك به أحدا. هذا هو الأمل وهذه الغاية، وإذا كانت الغاية عظيمة كانت الهمة والعزيمة أقوى. إذا كانت النفوس عظاما تأتي مرادها الأجسام، على قدر أهل عزم تأتي العزائم. إن كان للإنسان أمل يرجوه ويسعى من أجله قويت عزيمته وقويت همته وقوي صبره. قالها محمد، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيء. هذه هي الغاية. إنما لو أفناهم ربنا، لو أهلكهم ربنا ماذا يستفيد محمد؟ لو أفناهم ربنا ماذا يستفيد محمد؟ إن محمد له غاية، لأن يهدي الله بك نفسا خير لك من حمر النعم. غاية محمد أن تنبسط كلمة التوحيد على أرض الله، وأن تنتشر في قلوب خلق الله. وقد حقق الله الأمل لمحمد، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، على مفترق الطريق بين مرحلة فيها المعاناة والمكابدة وبين مرحلة فيها غرس حقيقة الإيمان وبذرة الحضارة التي سيبنيها محمد صلى الله عليه وسلم، فالإسراء جاء في منتصف الطريق زمنا قبل الهجرة بعام ونصف وبعد البعثة بعشرة أعوام ونصف، في منتصف الطريق بين البعثة وبين انتقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله حين يريد أن يؤهل عباده للمهام العظام يفعل بهم ما يشاء. إن موسى عليه السلام حين قال له ربه اذهب إلى فرعون إنه طغى استعظم الفكرة واستصعب المهمة، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في هذا الموقف وقبل أن يقف في هذا الموقف أراه ربه معجزة، أراه ربه معجزة. نعم، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى، لنريك من آياتنا الكبرى. حتى تقوى يقين موسى، وحتى تقوى عزيمة موسى، وحتى يقوى ثقة موسى في أنه سيواجه الصعاب، سيواجه طاحية الأرض فرعون مصر سيواجهه ويقوى على مواجهته وتؤيده سيؤيده ربه، يتحرك موسى بقوة وعزيمة في هذه الآية. سبحان الذي أسرى بعبده محمد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الكبرى، لنريه من آياتنا الكبرى. نتكلم عن آيات الكبرى وينام بعضنا ويسرح بعضنا ويسرد ذهننا، لنريه من آياتنا الكبرى. آيات الكبرى رآها موسى فواجه الصعاب، واجه أشد الطغاة، وآية الكبرى رآها محمد فواجه أشد مما واجه من كان قبله، لأن الله قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال أستاذ الجيل الغزالي، قال في كلماته، قال تحملت الأنبياء السابقون مسؤولية نصف الزمن وجاء محمد ليتحمل مسؤولية النصف الآخر. لنريه من آياتنا الكبرى تثبيت ليقين محمد وتقوية لعزيمة محمد، وحتى يمضي محمد صلى الله عليه وسلم على بصيرة من أمره وعلى نور من ربه وعلى ثقة ويقين من نشر دعوته ونصرة دينه، يصعد محمد فيرى العجائب التي لم يرها غيره، ويسمع من ربه ما لم يسمع غيره. إن الله سبحانه وتعالى أهل محمدا لينزل إلى الأرض بعد الإسراء، لينشر دين الله بقوة وكفاءة وعزيمة لم يسبق بها محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا يبلغ محمد هذا المبلغ؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم حين أهله ربه ليحمل لواء الحق ولواء التوحيد ويحمل الدين الذي تبسط سلطانه على أرض الله، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يترك الله بيتا من مدر ولا حجر حتى لا يبلغ هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل، عز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الكفر وأهله،